ونوري يا كنيسة المسيح، واكشف لهم عاللي كان في أجمل بستان، والورد الأحمر القان. الورد الأحمر لون الدم، ده مثال زمان من ولادك الشجعان، ومحبة وقوة وإيمان.